يقول هل يجوز الصلاة على جنب في النافلة؟ إيه يجوز الصلاة على جنبه في النافلة ما في بأس، لكن ينقص الثواب للقادر. أما إذا كان شخص عاجزا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد وسافر كتب له أجره صحيحا مقيما. يقول هل يجوز المريض أن يسجد الحافة سواء للمسجد إن لم يستطع، أم هذا يشبه الصلاة على الوسادة؟ إذا كان أمامه شيء من الأرض نعم ثابت في الأرض ما في بأس. الدليل سجود النبي صلى الله عليه وسلم على أصل المنبر، فرجع القهقرة لما تسجد وسجد على المنبر. يقول كيف يصلي المأمومون خلف إمام يصلي جالسا؟ إذا كان غير إمام الحي الراتب فلا تصح الصلاة لإمام جالس وخلفه مأمومون. أما إذا كان إمام الحي الراتب الذي ترجو زوال علته يجوز الصلاة، هو يصلي يومي وهم يصلون على حسب حالهم. كان في حديث في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا وكان أبو بكر بجانبه يصلي قائما، هم يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إما يكون بالرأس فقط بالرأس والظهر، لا يمكن أن يكون إما بالرقبة، لا بد يكون في ميل للظهر. يقول نقل بعضهم عن شيخ الإسلام عدم معرفة الصلاة على جنب من غير عذر عن السلف فما صحته؟ لا مو هذا كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام يرى أن الشخص إذا كان ما يستطيع أن يومي إما برأسه يرى أن الصلاة ساقطة عنه كما يرى الأحناف، لكن الصحيح إذا كانت الأفعال لا يستطيع أن يوديها تبقى عليه الأقوال يوديها على حسب حاله، لكن الراجح أن الصلاة ما تسقط ما دام العقل موجود. يقول هل ورد قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له على كل شيء قدير بعد صلاة الفجر 10 مرات في المغرب؟ نعم رواه الخمسة وصححه الترمذي. يقول هل يجوز المعاقل الذي لا يستطيع التحرك بحرية مثل الصحيحين يا أم المصلين؟ على التفصيل السابق ذكرنا لكم. يقول كيف نجمع بين قوله تعالى والذين لا مدخل في السلم كافة الآية وبين مسألة التدرج في الدعوة؟ تدخل في السلم كافة يعني تدخل في الإسلام كافة، ادخلوا في الإسلام ثم بعد ذلك ننظر إلى ما يفعل من كبائر، يعني أول الشرك ننبذه وهو الدخول في الإسلام، ثم الكبائر، ثم الصغائر، ثم الاكثار من الطاعات والنوافل. وتدرج في الإسلام في أمور كثيرة مثل استقبال القبلة، كان مسلم في أول عهده يصلي بين الركن والمقام حتى يوافق القبلة الكعبة والمسجد الأقصى، ثم أتى التحويل ثم عاد التحويل حتى ثبت. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الرأس يفرقون ثم لا يفرق يوافق أهل الكتاب ثم عاد الفرق الرأس. يقول كنا في الطائرة وصلينا على الكرسي مع العلم أنه يمكن أن يصلي في الممر لكن يمر الناس فيه، إذا كان شخص يستطيع أن يصلي في المكان يصلي، ما يستطيع فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا كان الطائرة سوف تحط وباقي وقت لأداء الصلاة فلا يصلي الشخص وهو جالس، وإنما ينتظر حتى يؤدي الصلاة وهو قائم بأركانها. لكن لو شخص مثلا صل ركب الفجر قبيل الأذان ثم الطائرة طارت، ثم نزول الطائرة سيكون بعد طلوع الشمس، نقول لا صل ولو أنت جالس، لكن ليصل وباقي على الوقت مثل نصف ساعة مثلا نقول انتظر حتى تصل. يقول هل أسماء الله معدودة وكم عددها؟ نعم في صحيح البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لكن تعدادها جاءت في الترمذي لكن حديث ضعيف، والبخاري رحمه الله قال باب من حفظ أسماء الله فقد دخل الجنة. يعني ما هو المقصود بإحصاء أسماء الله؟ ذهب بعض العلم إلى أن المراد العلم بها والعمل بمقتضاها مثل سميع ما تعمل معصية، لأن الله يسمعك، ويبصير كذلك يبصرك، وقوي ما تظلم أحد، وهكذا. وبعضهم يرى أن المقصود بالإحصاء العلم بها والعمل مقتضاها وأيضا حفظها، لأن جاءت في رواية في صحيح مسلم قال إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة. يقول بعض العاجزين يصلي جالسا على الكرسي فإذا أومأ للسجود قدم يديه عن فخذيه كأنه واضعهما على الأرض، فما صحت هذا الفعل؟ العضو الذي لا يستطيع أداءه لا يمنع بقية أعضاء من فعلها، يعني لو أن شخصا لا يستطيع أن يضع رأسه على الأرض لكن يستطيع أن يضع يديه وهكذا. لو كان الشخص يستطيع أن يسجد برأسه لكن ما يستطيع أن يضع يديه على الأرض نقول تسجد برأسك. فالركن الذي لا تستطيعه ليس معناه يسقط بقية الأركان إذا كان يستطيع أداءها. يقول ما حكم البقاء مع زوج تارك للصلاة مستعمل المخدرات وواجب الزوج تجاهه؟ لكن ما يصلي ما يجوز المرأة تجلس عنده إذا ثبت أنه ما يصلي، يعني غير متهم. فأحيانا بعض النساء يتقولن على أزواجهن أنه لا يصلي، يعني إذا كان لا يصلي البتة فما يجوز أن تمكن نفسه منه. يقول هل يجوز قول أبي الحكم؟ نعم ما في بس. يقول التواصي على التواضع أن الله يحب أن يرى أثر نعمته العبد، كيف نجمع بينهما؟ يظهر الشخص أثر نعمته الله عليه لكن لا يتكبر بها، يلبس ثوب حسن لكن ما يتكبر ولا يبطر ولا يفتخر. ما شخص عنده مال ويلبس ثياب ممزقة نقول لا، ليس هذا من إظهار النعمة. يقول صحيح أن نقول عند البرق عزك يا عزيز الوجه، وهل ذلك من السنة؟ ما أعرف حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام يقال عند رؤية البرق، وإنما بعض الأثر بعض مسعود وغيره عز العزيز تبارك الرحمن سبحانه سبح الرادي بحمده الملك من خيفة، لكن مرفوع لا. يقال الحديث صلوا كما رأيتم يصلي يدل على أن الإمام يتابعه المأمومون في جميع ذلك. نعم هذا الأصل، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. يقول ما الحكم في شخص لا يحصل الخشوع في أغلب الحالات في صلاته إلا إذا أغمض عينيه؟ لا ما يغمض عينيه، مكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه ولا في صلاة أنه يغمض عينيه. هو من أداء اليهود في صلواتهم في بعض شعائرها يغمضون أعينهم، ونحن مأمورون بمخالفتهم. يقول إذا كان رجل اعتقد أن ترك الصلاة تكاسل ليس بكفر، وزوجته تعتقد تاركها تكاسلا كفرا، كيف نصنع؟ نصنع التحكم للشرع، والشرع قال العهد الذي بيني وبينه صفا من تركها لم يفرق لا تكاسلا ولا جحدا قال فقد كفر. فالصحيح أن تارك الصلاة كافر والعياذ بالله. اليوم إن شاء الله يكون آخر يوم من الدرس ونتوقف آخر يوم، ونعود إن شاء الله يوم السبت تاريخ 6/3 إن شاء الله، يكون زاد المستقنع وبلغ المرام والواسطية، ونأخذ معها إن شاء الله نكمل الجرومية في النحو، ثم كذلك نكمل الفرائض إن شاء الله.